دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه، فلله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. ماذا تكون حاله؟ إنسان فقد راحلته في أرض صحراء مهلكة ليس فيه أحد وعليها طعام وشراب، ماذا تكون حاله؟ ضلت عنه راحلته، طلبها في اللفظ الآخر أنه نام فلم يستغل لم يجدها، في رواية أنه لمس جفاء فذهب ينظر من جميع الجهات شرفا وشرفا فلم يجد، ثم أراد أن يرجع ينام حتى يموت أيس من الحياة، فلما استيقظ وجدها عنده قائمة على رأسه خطامه، ولكن أخذها أنه مسك بخطامها جذع أصل شجرة جذع. ماذا تكون حاله إذا وجدها؟ فرحه ماذا يكون؟ فرحه شديد، والله تعالى شد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. نعم، لكن فرح الله لا يوافق فرح المخلوقين، فعل يفعله سبحانه الله أعلم كيفيته يليق بجلاله وعظمته، ولا يحتاج أحد سبحانه وتعالى إلى أحد من خلقه، ولا يجهل شيئا، فهو يعلم الأشياء على ما هي عليه ويعلم عواقب الأمور. نعم إيش قلت إليها؟ نعم هذه الصفات المقابلة. نعم كما سبق. نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال من رجل بداوية من الأرض. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمارة بن عمير قال سمعت الحارث بن سويد قال حدثني عبد الله حديثين، أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن بمثل حديث جرير. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك قال خاطب النعمان بن بشير رضي الله عنه فقال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعير ثم سار حتى كان بفلاة من الأرض فأدركته القائلة فنزل فقال تحت شجرة فغلبته عينه فقال نعم يعني نام القيلولة نام نومة القيلولة. نعم. فقال تحت شجرة فغلبت عينه وانسل بعيره فاستيقظ فسعى شرفا فلم يرى شيئا ثم سعى شرفا ثانيا فلم يرى شيئا. يعني مثل شوط من الجهة من جميع الجهات، كل جهة في شوط لعله يطلع عليها، ولو صحرا ما يرى شيء. نعم. ثم سعى شرفا ثالثا فلم يرى شيئا فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه، فبينما هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده، فلله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره على حاله. قال سماك فزعم الشعبي أن النعمان رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنا فلم أسمعه. حدثنا يحيى بن يحيى وجعفر بن حبيب قال جعفر حدثنا وقال يحيى أخبرنا عبيد الله بن إياد بن نقيط عن إياد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقولون بفرح رجل فلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب عليها له طعام وشراب، فطلب حتى شق عليه ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها يعني بأصل الشجرة أصلها. نعم. ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به قلنا شديدا يعني قلنا شديدا يعني قلنا يصير فرحه شديدا، قال ما ترون فرحه قلنا شديدا يعني يكون فرحه شديدا إذا وجدها بعد أن فقدها. نعم. قلنا شديدا يا رسول الله